الكتاب. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عن سعيد بن جبير قال: من قتل من انسان كان تعب لرقبه. رواه وكيع وله عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. الحج ممنوع، حجابات ممنوعه كيف ما بغات تكون، هذا من قطعها على شي نعزار ولا شي بقره ولا الآخر الكلمات ديال هذا الحديث العظيم. قطع أزال أخذوا عليهم نسقسوا عليها تميمة مفرد تمائم، جمع تمائم، والمراد ما يعلق على الإنسان من خراج ونحوه لاتقاء العين. باش ترد ليه العين، وقلنا في الدرس السابق بأن عن نفس الصحراء إذا بنا شي واحد شي دويرة زوينة تيدي ليها أربعة بقدرات تحلات القنوطة بأربعة، وكاين اللي كيدير الراس الحمار على الخلا ولا راس بقرا القاع الجيفة ولا شي حاجة. طيب عد لرقبة يعني لهم من الأجر ما يعادل عد رقبة، معناه اللي قطع الحرز عن شي واحد بهيمة ولا بنادم ولا امرا ولا راجل كيعطيه الله تعالى ثواب ديال اللي عتق الرقبة في سبيل الله. كانوا يكرهون يعني السلف الصالح الصحابة يكرهون يحرمون، والضمير في كرهون عارض للسلف الصالح. ويبتدئ السلف الصالح من اين؟ من الصحابه رضي الله عنهم. الان الشرح الاجمالي لهذا الحديث العظيم في الاثر الاول يخبرنا سعيد بن جبير انه من أزال تميمة من إنسان كان له من الأجر عند الله مثل أجر من أعتق رقبة، لأنه أعتق من علقها من النار وحرره من رق الهوى والشرك. أيه. وفي الأثر الثاني يخبرنا الراوي أن السلف يكرهون التمائم كلها ويأمرون بقطعها وإزالتها سواء كانت من القرآن أو من غيره. وكاين دابا ماشي مشكلة في البهائم ولا في بنادم يعلقوا الحرزة للشجرة، الشجرة عامرة بالحروزة. ها؟ في هذان الفوائد اللي غنستخدمها من هذا الحديث العظيم أربعة فوائد. الفائدة الأولى فضل إنكار المنكر. لأن إنكار المنكر وعليكم ورحمة الله فيه ثواب عظيم. وإن كان المنكر وخما نبتش المعروف هنا، إذا قلنا المنكر إن كان المنكر معنا الأمر في المعروف، الأمر بالشيء إيش نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والأمر في المعروف مع المنكر واجب على كل مسلم على قدر استطاعته. كاين اللي تحتاج للعلماء كاين اللي ما تحتاجش، مثلا ترك الصلاة واش يحتاج انسان عادي ولا عالم عادي يقول الانسان راه ترك الصلاة حرام. من راى قال صلى الله عليه من راى ان يكون منكرا فليغيره بيده، فان استطع فبلسانه فان استطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. الفائدة الثانية تحريم التميمة. التميمة حرام سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، بخلاف العزيمة. يعني الرقى مثلا من القرآن أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فهو جائز، وما كان بغير عربية وكلام لا يفهم فهو ممنوع وحرام. الفائدة الثالثة فضل إعتاق الرقبة، يعني إعتاق الرقبة فيه واحد الفضل كبير، والرقب الآن ما تقد شيء، إذا انتحت على شو واحد لقد تعطيه ليش أحجاب كأنك أتقص رقبة. وكذلك من رأى شمعة قد أشعلها غيره في مكان الماء يجمع لها أن يطفئها ويأخذها. الفائدة الرابعة، يقول الشيء سابق بكبر أن اللي شاف شمعة مشعولة وسميته وخلاها تهوى ولا شرك في المنكر. الفائدة الرابعة تحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو التوحيد الخالص. مناسبة الأثرين للباب، حيث دل كل منهما على تحريم تعليق التميمة سواء كانت من القرآن أو من غيره. مناسبة الأثرين للتوحيد، حيث دل كل منهما على تحريم تعليق التميمة لدفع الضرر، لأن جلب النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله، وطلبها من غير الله شرك. فمن يعتقد أن هناك شخص أو نبي أو رسول أو ملك أو أي شخص كان يسلب النفع أو يدفع الضرر فهو مشرك. والله تعالى يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي بحر غيري لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب المناقشة معناها أسئلة. يشرح الكلمة الآتية قطعة هزالة ومزقة سميمة خرزة يعلقها الناس على أولادهم أرضا للعين، عدل رقبة مثل ثواب مثل من عتق رقبة، يكرهون أي منهم السلف الصالح. اشرح الأثرين شرحا إجماليا، تنقذوا أثرين فين واحد. طيب شرح الإجمالي لطرعنا الوقت في الأثر الأول، يخبرنا سعيد بن جبير ما هو هنا يخبرنا سعيد بن جبير أنه من أزل تميمة من إنسان أو نعجة أو بقرة أو أنا قلت لكم رأيت نعجة عند أحجاب حنا نقبلها وقطعته وحليته لقيت فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه خطا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا علاقة بين هذا الحجاب والنعجة أبدا. من أجل ثانية من إنسان كان له من الأجر عند الله مثل أجر من أعتق رقبة، لأنه أعتق من علقها من النار وحرره من رق الهوى والشرك والخرافات. وفي الأثر الثاني يخبرنا الراوي أن السلف يكرهون، أن مجموعة الأثر مثل قول مجموعة فرد الحديث، يكرهون التمائم ويأمرون بقطعها وإزالتها سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذا هو التوحيد الحقيقي. استخرج ثلاثة فوائد من الآثارين مع ذكر المقام، معنا ثلاثة وغد نعودها. الفائدة الأولى ذكر فضل إنكار المنكر. فائدة الثانية تحريم التميمة. الفائدة الثالثة فضل إعتاق الرقبة. الفائدة الرابعة تحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره. مناسبة الأثرين للباب، ذل كل منهم على تحريم تعليق التميمة سواء كانت من القرآن أو من غيره. مناسبة الأثرين للتوحيد، حيث ذل كل منهم على تحريم تعليق التميمة في دفع الضرر، لأن جلب النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة لله وطلبها من غير الله شرك. انتهى هذا الحديث العظيم. ثم ننتقل إلى باب آخر. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من تبرك بشجرتين أو حجرين أو نحوهما. وكان عارف واحد عمتي ومشيت معاها، كانت تدير في الروج كل عام لواحد الحجرة واحد الجبل وتذبح عليها وناكلوها تما ونجي صغير غير صغير تعبدوا الحجر. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. معنى أفرأيت أفرأيتم أرأيت معناه أخبروني. أفرأيتم معنى أخبروني. اللات بالتخفيف، اللات مش اللات، اللات بالتخفيف ماخذ من اسم الإله، وبالتشديد معنى آخر اسم لرجل صالح يلت السبق للحاج. اللات ماخذ من الإله، واللات لكي يخلط السويق مع الماء يفرقوا على الحجاج. السويق هو ميثان الماء. فلما مات هذا الرجل الذي يكرمه الحجاج عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا يعبده ثقيف ومن حولهم قبيلة سعودية الماء ثقيف. العزة مأخوذ من اسم العزيز، وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف. شجرة يعبدون شجرة عليها بناه وله أستار وسدنا. معنى سدنا؟ مستلف يتحلل سد بحضها. يعبدها قريش وبن كنانة، كل واحد السلام ديالو يعني بحال رسولانس، كل واحد فين دار رسولانس على سيارته. منا ومناة الثالثة، ما خذ الاسم المنان، وهي بناء في المشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة الأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج، الميقات ديال الحج إلى مشاو هذا ما كيحجوا قبل الإسلام، باقي عقل شوية ديال رسالة إبراهيم وإسماعيل باقي. يهلون منها للحج، للحج الأخرى المتأخرة، يعني المتأخرة عن اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى. إذن خزعة والأوس والخزرج يعبدون مناة ويهلون منها للحج. ها؟ ضيزة، قسمة ضيزة معنى زائرة، ماشي قسمة هذه تعطوا لفسكم الذكور وتعطوا الله الملائكة إناث، لكم الذكر وله الأنثى وأنتم تكرهوا الإناث وتدفنونهن وكيف. الشرح الإجمالي هذه الآية العظيمة سميتها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ينكر الله تعالى على المشركين عبدت الأوثان في كل زمان وفي كل مكان، نجيب القريش وأصنامنا وأوثاننا أكثر من أوثان قريش بكثير بالآلاف المرات، لأن العرب عندهم في الكعبة وخارج الكعبة 360 سنة، العرب كلهم كل قبيلة شحال عندها، حنا كل إقليم 360 ولا أكثر. ما لقاو شيء يجمعوا الحجر يقولوا هذا مولى عن القدر. عبدة الأوثان ينكر الله تعالى على المشركين عبادة الأوثان، عبادة هي العبادة، نحن عبادة معنا الذين يعبدون الأوثان، وعبد الطاغوت عامة وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومناة، وهي اللات في الطائف، طائف يبعد عن مكة في 70 كيلومتر، والعزى في وادي النخلة، في وادي النخلة، ومناة بين مكة والمدينة. وهذا العنوان اللي قال فيه محمد بن الوهاب من تاب الركب شجرتنا وحجرنا ونحوهما حكم أنه مشرك شركا أكبر لكونه تعلق قلبه بغير الله في حصول البركة منه. المشلل عند قديد فيتحداهم في هذه الأصنام، هل تنفع شيئا؟ أصنام هل تنفع شيئا؟ هل تدفع ضرا؟ هل تجنب نفعا؟ هذه أصنام، هل الأنبياء يجلبون للناس نفعا أو يدفعون الضر؟ فتدفع الضر وتجنب النفع أما أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا غير أسماء فقط، أسماء بدون مسميات. وراه الأسماء كثيرة، تبدأ راه امرأة صنع، تبدأ الدنيا صنع، يعطي الدنيا 24 ساعة ما يعطيش الأخيرة حتى 50 دقيقة في 24 ساعة. وكذلك يرسل عليهم تلك القسمة الجائرة، لو وقعت بين مخلوق وبين مخلوق ومخلوق، يعني بين مخلوق ومخلوق، إذا درتوا هذه القسمة هذه راه جائرة، كما كيقولوا بعض الناس بعض الإخوان إلا بغوا يفرقوا مع خواتتهم، يعطيهم حاجة اللي ما صلحاش ولا مطرفة ولا بالية ولا إلا ما لقاو ما يديروا، إلا كان شي بدات من عندهم يقسموا لهم بالعام، يعطيهم هنا 4 متر ويعطيهم الهير باش يتجلع داك الشيء باش ما يصلحش. هذه قسمة بيزة. وهي جعلوهم ما يكرهون من الإناث الضعيفة لله عز وجل. الله ليس له لا ذكور ولا إناث، ليس له أب ولا أم ولا ولد ولا زوج ولا شيء. وما يحبون من الذكور لأنفسهم، قال الملائكة بنات الله. فإذا كانت ظلما بين المخلوقين، هذه القسمة إذا كانت ظلم، فكيف يجعلونها لله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتنزه عن البنين والبنات والزوجة والأب والأم. وقلنا مرارا بأن كل صفة، صفة الكمال في الإنسان، فالله تعالى أولى بها إلا ثلاثة. شكون يعقل؟ حتى نقضي و شحال مرة قلنا الأكل والشرب والزواج، لأن الأكل في الإنسان كامل، واحد تاكل واحد ما تاكل، شكون اللي كامل؟ اللي تاكل، واحد تشرب واحد ما تشرب، شكون اللي كامل؟ اللي تشرب، واحد تتزوج واحد مات، شكون اللي كامل؟ اللي تتزوج. والله تعالى منزهون عن هذه الثلاثة وغيرها. الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم ومن هذه الآية العظيمة، أولا وجوب إنكار المنكر، يجب على كل من استطاع أن يغير المنكر أن يغيره، إما بيده وهذا للحكومة الإسلامية التي تغير باليد، أو باللسان وهي لمن علم هذه المسألة لعلماء، أو بالقلب آخرها القلب. ولكن كيف تعيط علينا جارنا ودار الجوق إلى ما مشيناش غادي يغضب، اللهم إن هذا منكر ونمشي وسخ. وإذا وجدت منكرا في مكان لا بد أن تغيره، فإن استجيب لك وإلا انصرف. أما تحضر بس تقول له من هذا منكر، قل لا الشطيح والرجيح، وانت كتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله، لا ما كاين شيء من هذا ذلك. الفائدة الثانية بطلان عبادة الأوثان من يوم الذبح، يعني أو من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. الفائدة الثالثة وجوب تنزيه الله عن البنين والبنات. الفائدة الرابعة فساد الفطرة، الفطرة اللي في الناس ديال الصافية شدات، الفطرة عند المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، تلك الهول بنات وبعض أخوهم إلى الله، وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إلى الله. إيه تقربوا الله هذا؟ الآن مناسبة الآية للحديث للباب، حيث دلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر، ما مشوش بطل. فكل من تبرك بشجر أو قبر أو عبد غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر فقد شابههم ودخل في شركهم. ملاحظة، قيل عن الله أنه رجل صالح كان يلت السويق يعني زمطر للحاج، فلما مات عكف على قبره، وقيل أنها صخرة منقوشة، والجمع بينهما أن الصخرة قريبة من القبر فشملها البناء فصار معبودا واحدا الصخرة واللتا. المناقشة شرح الكلمة الآتية: أفرأيتم اللات العزة، نشرحها، اللات بتخفيف ما قلت من اسم الإله وبتشديد اسم لرجل صالح يلد السويق للحاج. العزة شجرة منات، الأخرى قسمة ضيزة يعني زائرة. اشرح الكلمة تشرحان اجماليا، تخرج اربع فوائد من الآية مع ذكر المخد، وضح مناسبة الآية للباب من تبرك بشجرتين او حجرين ونحوهما. يشرح الآية سبحان إجماليا، نعودها. ينكر الله تعالى على المشركين عبادة الأوثان عامة في مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة، وهي اللات في الطائف، والعزة في وادي نخلة، ومنات في المشلل عند القديد مكان. فيتحدون في هذه الأصنام هل تنفع شيئا؟ لا تنفع. فتدفع الضر أبدا وتجلب النفع. أما أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة. لو وقعت بين مخلوق ومخلوق فهي جائرة، تعطي لواحد البنات وتعطي لواحد الأولاد، فأحرم الله تعالى اللي هو منزه عن الأولاد. وهي يجعلهم ما يكرهون من الإناث الضعيفة لله عز وجل، وما يحبون من الذكر لأنفسهم. فإذا كانت ظلما بين المخلوقين فكيف يجعلونها لله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه عن البنين والبنات. خرج الفوائد، نعرض الفوائد أما مزيان. أولا وجوب إنكار المنكر، الثانية بطلان عبادة الأوثان، الثالثة وجوب تنزيه الله عن البني والبنات، رابعا فساد الفطرة عند المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إليه. وضح مناسبة الآية للباب من تبرك بشجرة وحجر ونحوهما. دلت الآية على أن عبادة المشركين للأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر. فكل من تبرك بشجر أو حجر أو قبر أو عبد غير ذلك قاصدا لذلك جلب النفع أو دفع الضر فقد شبههم ودخل في شركهم. ملاحظة، قيل اللات أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. وقيل أنها صخرة منقوشة والجمع بينهما أن الصخرة قريبة من القبر فشملها البناء فصار معبودا واحدا. الآن ننتقل إلى حديث آخر. وأنا بواقد الليثي هو الحارث بن عوف وهو صحابي مشهور توفي سنة 68 رضي الله عنه. أنا بواقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين قرب مكة. ونحن حدثاء وعدين في الكفر. يلا محرس لمنا. ما زال ما تعطلنا شيء في الإسلام. وللمشركين سدرة يعطفون عندها. والمشركين عندهم واحد السدرة يجلسوا تحت منها ويعلقوا السلاح ديالهم فيها. وينوطون بأسلحتهم يعني يعلقون. يقال لها ذات أنواط. فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فتحنا. هذا المشركين عندهم ذات أنواط. اجعل لنا فتحنا ذات أنواط. أنا ذات أنواط فينا على القصر احنا. لبس من سلاحه. كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. الله أكبر. إنها السنن معناه غادي تبعون داكشي اللي كيديروا. قلتم والذي نفسي بيده. كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالضبط. قال إنكم قوم جهلون. من قال هذا القول؟ هذا موسى لقومه. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم جهلون لا تركبن سننا ماشي سنة سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بالبن لدخلتمهم. وكل ما يفعله النصر الآن اليوم فهو موضع. وشوفوا الفضيحة دفع الموضع ديال جلال بنيسة واحد جليد مشردل هبط فيه النص ونزل سميته إلى خيره. واحد المصيبة كحلا واحد جلابة قصيرة واحد المصيبة واحد سوى المقطع اللي شوية موضع. فإذا أمرت الموضع في هذا الزمان وأمر الشرع فالطاعة للموضة. يجروا الناس الآن. ما العلمان لباس المحتشم للمرأة المسلمة يكونوا لدين مضيقين. لأن هنا كيديروا اللي توقع يدخل فيه جوج قطوطة. يعني تمشي عندهم الحانوت يا الله تبغي تمدي بها وتعرّل يحتر لمنكبها. أما لو كان مضيق بالصدفة ما غاديش يتعرّل ديالها. ونقشوا يديهم وبدأوا يهزوها عند الرجال ونقشوا رجليهم. قال استجيب للرجل ديالها على المرأة مزوجة واحد ولا الشارع كله زوجة واحد. شرحوا الكلمات. حنين غزوة حنين لا حنين غزوة حنين مثلا حدث غدا في كفر أي جديدون في الإسلام. مازال ما تمكناش الإسلام بالذات. يعطفون عندها يقيمون عندها بالتبرك وعلقوا سلاحهم ثم ينوطون يعلقون ذات أنوار صاحبة أنوار. الله أكبر يريد بذلك تنزيه الله والتعجب من طلبهم هذا. الله أكبر جزاه الله تعالى ويتعجب من هذا الطلب اللي يطلبه. شفتوا المشركين عندهم جتوانوات وبغيت احسن ثم جتوانوات؟ الثمن الطرق لا تركبن لا تتبعن. من كان قبلكم المراد به اليهود النصارى. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، لعل من يسمع أو حضر أن ينتهي من عبادة الأصنام ومن تعليق التمائم وغير ذلك. يخبرنا أبو واقد الليث رضي الله عنه، علاش قلنا رضي الله عنه ما قلناش رضي الله عنهما؟ باه ماشي صحابي. أنه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وقد علموا أن للمشركين سدرة، عارفين بأن المشركين عندهم واحد السدرة يتبركون بها ويقيمون عندها ولجدتهم في الإسلام معنى جدود وعدم إحاطتهم بأهدافه، مازال ما يمكنش العلم بزاف، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وكبر الله وانزهه عن مثل هذا، وأخبرهم أن طلبهم هذا منه مثل طلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه كما غير الله بعدما أنجاهم من فرعون وقومه. ثم أخبر أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستعمل عمل يهود النصارى بلا شك، ولكن مش كلهم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. في كل شيء من الشرك وغيره والموضات واللباس، يعني لو كان زمن الصحابة يعني ذات الصباطة عند العيالة اللي عنده ذات الشفر تحت قو قو قو قو قو يعيبوا علينا دابا يقولوا شوف الناس كيف دايرين النعال ديالهم وصبابتهم كيف دايرين. لما كانت من موضة ديال النصارى الآن صارت موضة، وكل ما هو إسلامي الآن يسمى عند الناس عند بعض الناس رجعية. ركبوا تردون اللور الوسيلة تتقدم لجهنم. والرجوع إلى الإسلام والرجوع إلى تطبيق الكتاب والسنة واجب، ولا يمكن أن ينصر الله المسلمين وهم يعبدون الأصنام ولا يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة ولا يحكمون شرع الله وإلى آخره. ما يمكن النصر أبدا. وتيقول لهم الدكتور الهليل لما حي الله يرحمه قال لهم إلى نصر الله هذه الأمة في هذه الحالة اللي فيها أجيوا ذبحوني، وإلى ما تجلدوني وحقوني ما يمكنش. نعصي الله تعالى ونطلب النصر، نعبد الأصنام ونطلب منه، نذهب الأصنام. الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث العظيم. أولا استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر. استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني قال حتى يعرف نفسه الصحابة الأخرين لأنه ما زال جداد. قال ما زال إحنا جداد في الإسلام مثل ما تعلمناش الإسلام كله. معناه استحباب يعترف الإنسان بالعيب دياله. فإذا الثانية صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر. صعيبة جدا تجلع العادات من نفوس البشر. وتيقول واحد مثل ولكن غير صحيح. يتحول الجبل وما تحولش الطبيعة لا ما هذا غير صحيح. هو الصحابة كانوا كفار ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الطبيعة ديالهم. الطبيعة الآن كانت طبيعة اللي ما يمكنش يتخلوا عليها. يتخلوا الناس الآن على الأعشاب الميت. يتخلوا على 8 أيام و 40 يوم وسنة. يعني تظنوا بأن هذا اللي ماتوا شي عاجة وذي بحجوج بقراد. زعما فرحان بدأت الشيف القلب دياله. ها؟ لا ما يمكنش. رغمان على ألفه. العادة فرضت عليه. لأن الناس وجدوا كرشهم غير كيسمع كاين عشان ما يتغداش باش ياكل بزاف الليل باش يضرب اللحم ويضرب الدجاج. قالوا لي قبيله واحد ثلاثه الناس من قولاد حضروا في شي جنازه في شي عشاء اللوز والقرقع والدجاج واللحم والفواكه. اذا معناه ما كاينش شي ولد في الخارج معناه فرحان بموت ولدي. واش هذا فرح دابا ولا حزن؟ هل كيبقى دابا حتى عيد المولد اللي كيجمع عيد المولد ودفع القواجن ودفع الحلويات ودفع سميت؟ اذا فرحتي انا مشغول في موت النبي. مات النبي في هذا الشهر وانت تفرح؟ معناه سعداتنا مات عمرنا ما نشوفوه. تهنينا منه. هذا هو معناها اللي فرح اللي يجي من عيد مولد النبوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الربيع في ربيع الأول. وهو ولد طبيعي ماشي نبي. وتوفي في ربيع الأول وهو نبي ورسول. قبل فضله. يعني الفرح زائد الحزن يساوي كم؟ ما تعرفوا صفر؟ لا شيء خلاص. ولكن لما تولد النبي صلى الله عليه وسلم مولود طبيعي. لما مات نبي رسول. واكبر مصيبه اصابت المسلمين هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كن على يقين انك اذا غيرت عشاءك او غذاءك في 12 ربيع الاول فانك فرحت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فرحت به سيرت بدي الحلوية. العادات ما تفرش. هناك يمكن واحد مسألة واحد تريب نيك لكن تتهدم عمري في العادل بينا. حنا نهضروا مع عشرات من الناس وليد عادات هضر مع 30 مليون ولكن الأمة لا تجتمع على ضل. كاين الناس اللي ما كاين الدول اللي ما يديروش العيد المولد النبوي. عيد المولد النبوي باتباع سنته. كل ليلة كل ليلة أمدح نبوية كل ليلة بعد الصبح. واش الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اتبعوني ولا امدحوني؟ ما قالش امدحوني. واحد قال لك شوف العجب والناس ما تيفكرش في الرسول. واحد حلق الحيتو وعندو شي شعرات طايرين في الحجبين ديالو قال شو واش دايت نقص داك الشعرات اللي طوال وشوف العشاء يسقسي على شعرات اللي طايشين في الحجبين ونحيا بشار يقولنا الخنزير لكبره ويحرم الفار لصغره الفائدة الثالثة أن الاعتكاف من أنواع العبادة الاعتكاف رمضان وغيره من أنواع العبادة فإذا عكفت في ضريح من الأضرحة فأنت تعتكف لغير الله فإذا الرابعة يعذر الجاهل بجهله إذا ابتدع بعد العلم شوف يعذر الجاهل بجهله إذا ابتدع بعد العلم كان فيعمل شيء عز ولكن لما نسيه وعرف انتهى إذا يعذر بما سبق ولكن إذا عند سمع وعند ما بغاش يرجع يعذر؟ لا لا يعذر الفائدة الخامسة حرم التشبه بأهل الجاهلية من المشركين وغيرهم حرم التشبه لا في اللباس ولا في أي شيء العادة كما قلنا قبيلا الذي عنده سروال طويل وعيات هدر معه وزيف له قال النبي قال الله قال النبي قال النبي قال النبي يقطع سرواله ما يقطعش مين يبغي يصلي قاعد إذا فيه شوية الخير يبدأ يطوي الله الفوق يصلي يهبطه يبدأ يحسن الأرض ما أسفل من كعنيب أن كعبيني فهو في النار قال لي واحد وصل قدمين ولا سرول يمشي الجهنم وما دربوا السراول ليزا هذا وحده هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة يقول له عذاب أليم هذا وحده لا لا لما شافوا تيت جرذين راه خيالة أما من جرته الله بدون خيالة ما أسفل من الكعبين فهو في النار راه جوج الأحاديث كل وحدة والحكم ديالها هذا ما أسفل من الكعبين فهو في النار واللي جرته الله خيالة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يشكو ولا عذاب أليم جوج الأحاديث ماشي وحدة الفائدة السادسة جواز قول الله أكبر عند التعجب تعجب من شي حاجة قول الله أكبر رأيت مثلا شاب وسيم زين وكذا الله أكبر تبارك الله وأحسن خالقي الفائدة السابعة وجوب سد الذرائع سد معروف سد المعروف الذرائع شكون هي الخلال والترعات اللي تسكن في الزريف هذا الغنم الى خليتي شي ترعه يدخل منها الديك او درتي واحد البنايه كبيره ودرتي فيها غنم ديالك ولا كاين واحد تقبل تحت يدخل منها الديك لا بدا تشدها الفائده الثامنه أن الشرك سيقع في هذه الأمة بلا شك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ولا يقتضي هذا أن الأمة كلها تكون مشركة لا يعني سيقع الشرك من الأمة ماشي من كلها من الأمة كلها الفائدة التاسعة جواز الحالف على الفتية عطيتي الفتوى لشي واحد عارفتي يقين انها صحيحه وتحلف لي بانها صحيحه فايت العاشره جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحه واحد ما حلف شيء ولكن حلفت له كيف يشير مصلحه يكون على يقين او ما يشك او شيء أو تظن أنه لا يصدقك أو شيء. الفائدة الحاجة الفائدة الحاجة عشرة أن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود النصارى يعني بعضها. الفائدة الثانية عشرة أن ما جمت به اليهود النصارى حذير لنا. أنزل القرآن يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. يحذرنا قالت عائشة يحذر ما صنعوا لعل اليهود اتخذوا قبل هذه المساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. وكل النهي اللي جاء من القرآن معنى يحذرنا. مناسبة الحديث للباب دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتغرق والعقف عندها شرك فيدخل فيه كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك والعين ديال الماء. واحد لما مشيت لواحد البادية خرجت واحد العوينة في الدم شي واحد وصوبها ودار واحد سنين ديال قتل ما باش يعطيوه الناس فلوس. إذا ما الطريق من راه تعوم عريانة حدا الطريق قلت العوينة زعما باش تولد عريانة عريانة في وسط الطريق ما بين العوينة والطريق 4 متر ولا 5 ما كاين لا شترا ولا تش مصيبة. ودار فيها مولاها سنين ديال قجاج بس بداو يزوروا جاي كذا. واش ماشي هذا اللي بغيتي كلي؟ لا يا جيت خنيفرة. لا لا هذيك تيعوموا بلا. ملاحظة كثرة الأزمنة الأخيرة هذا الزمن الأخير كثير تبرك بعراق الصالحين. الصالحين عندهم يعبدوهم مثلا اللي في عبدو هذاك اللي في سلاين يتبركوا بالعرق ديالو والصالحين الاخرين وترسحوا بهم وبثيابهم الى ما القبرج لا بين هاك وبتحنيكهم للاطفال يجيبوهم الاطفال ديالهم باش يحنكوهم ينبغوا التمر يقولوا هذا فمو. وهذا لا تصلح الا للرسول صلى الله عليه وسلم قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل. وحتى الاذان في العزل النمريه والاقامه في الاسريه هذه تنبعث مصالحه. سمعتوا ولا ما سمعتوا شيء؟ لان مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بدليل ان الصحابه لم يفعلوه مع غير مع غيره لا في حياته ولا بعد وفاته. لو كان هذا عمل الأمة تلقى الصحابة كلهم تفعلوها ولكن عرفوا بأنه هذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحرصوا منا على اتباعه. الصحابة أحرص على الاتباع ولا نحن والاهتداء بسنته هم الصحابة. المناقشة بكتر بعد دقيقة اشرح الكلمة الآتية إلى حنين. إلى حنين مكان في من؟ بأي مكان؟ قرب مكة حدثاء عادل في كفر يعني لا يشق دماء في الإسلام بل جدود يعكفون عندها يقيمون عندها ويعلقون حكاهم بها ينطون يعلقون ذات أنوار. الله أكبر ينزه الله تعالى ينزه النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى السنن السنن لا تركبن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وديعا بذراع حتى ولا دخلوا جحر الظلم دخلتموه. اشرح الحادث شرحان اجماليا استخرج على الطيب والله انتم بروح نعرض الشرح ديال الحديث. يخبرنا ابو واحد الليثي رضي الله عنه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين وقد علموا أن للمشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها، ولجدتهم في الإسلام وعدم إحاطتهم بأهدافه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وكبر الله وانزهه عن مثل هذا، وأخبرهم أن طلبهم هذا منه مثل طلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما يعبدونه غير الله بعدما أنجاهم من فرعون وقومه. ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل يهود النصارى في كل شيء من الشرك وغيره. يقول هنا استخرج 10 فوائد من الحديث مع ذكر المخرج. يلا نعود هذا انتهى الشريط. الفائدة الأولى استحباب إظهار ما يدفع الغيبة، حيث قال ونحن حدثاء وحد بكفرهم. الفائدة الثانية صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر. الفائدة الثالثة اعتكافه من أنواع العبادة. فإذا الرابع يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدى على دائم ورجع للحق، وإذا عند ماله لا يعذر. خامسا تحريم التشبه بأهل الجاهلية من المشركين وغيرهم. سادسا جواز قول الله أكبر عند التعجب. سابعا وجوب سد الذرائع. ثامنا أن الشرك سيقع في هذه الأمة. تاسعا جواز الحلف على الفتية. عاشرا جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة. 11 أن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود النصارى. 12 أن ما تمت به اليهود والنصارى تحذير لنا. 13 انتهى الشريط. والحمد لله رب العالمين. ونقف عند قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. اللهم رب إسرائيل وميسائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يهدينا لمختلف حق بإذنك أن تهدي من تهشونا صراط مستقيم. ما عقل شبيرة واش قلنا الشريط 13 اللي ما قلناش. أيوة. والحمد لله رب العالمين. باقي في شوية. ليش السؤال اللي شفته؟